وإن كان مسقيا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر، أي إخراج العشر بالنسبة لزكاة الزروع والثمار متفق عليه فيما سقي من غير آلة، سقي بالسماء أو سقي بالماء السيح، يقال له إيه الماء السيح، والفلاحون يسمونه البوين. فالبوين معناه إن هو الماء بيجري أعلى من الإيه من الأرض الزراعية، يفتح يسقي الزرع ويكفل الإيه المجرى من غير تعب ولا مشق. فهذا فيه العشر الذي يسقي بهذه الطريقة من غير آلة ففيه العشر. حتى الشيخ الدردي رضي الله عنه قال ولا ينزل الشراء منزلة الآلة، بمعنى أنه لو اشترى الماء أو دفع يعني دفع لصاحب البوين مالا لا يقوم مقام الآلة، عليه العشر. هذه مسألة مهمة لأنها موجودة هنا في بن عدي وفي غيرها من البلاد، كثير من الأراضي بتبقى مجاري الماء أعلى من إيه من منسوب الأرض، فغالبا الفلاحون يفتح المجرى ويسقي ويكفل من غير آلة ولا تعب ولا مشق، فهذا فيه العشر. حتى لو دفع لصاحب الوابور أو دفع للحكومة أو دفع لأي حد لا ينزل الشراء منزلة الآلة، عشان تخلي بالك في الفتوى. واحد يقول ايه مدام دفع فلوس مقابل الماء يبقى عليه نصف العشر، لا هو عليه نصف العشر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، سيأتي الحديث الآن، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثري اللي هو بيشرب بعروقه من الأرض، اللي هو الزرع البعلي اللي هو إيه يزرع أيام البحر زمان، كان يلقى البذر وبعدين يغطى بالطين ما يشربش تاني، يسموه الزرع البعلي، بيشرب بجذوره من الأرض ولا يسقى مرة أخرى إلى إيه إلى الحصاد. ده فيه العشر، الزرع البعلي. الناس ما يعرفوش ايه كلمة عثريا بالساء، فالعثري هو الذي يشرب بعروقه من الأرض. يبقى كل ما سقته السماء بالنسبة للأمطار كما في البلاد التي ليس فيها أنهار فيه العشر قولا واحدا. وكذلك الماء الذي يجري في النهر من غير مؤونة، كما في هناك في كومومبو وكما في الوجه البحري بالنسبة لزراعة الأرز، برضو بيسقوا لأن الأرض المجاري أعلى من الأرض، الزرع كله بيشرب إيه؟ بيشرب من غير آلة، كل ده فيه العشر. يعني القصب فيه العشر، ليه؟ لأنه بيشرب بالبوين، المجاري كلها أعلى من الأرض فإيه بيسقوا من غير آلة. أو من نهر يجري الماء فيه من غير مؤنة، وإن كان مسقيا بآلة بساقية أو بنضح ففيه العشر نصف العشر، يعني 5%. طبعا الأشياء اللي هي يعني زي القصب أو مثلا الأشياء التي لا تؤكل أو تحتاج إلى يعني صناعة، فبيخرج على الألف 100 جنيه العشر، أو إن كان بآلة يبقى الألف عليه إيه 50 جنيه، ده يخرج 100 العشر وده ياخد نصف العشر 50 جنيه. لكن لو دفع ربع العشر وقسها على التجارة يبقى خطأ، يبقى أكل على الفقراء ربع العشر، هو عليه النصف. أحيانا بعض الناس ما يسألش، يحسب ثمن الثمار ويخرج ربع العشر كالتجارة، يبقى هو أكل على الفقراء ربع العشر. ثم قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، في عيون في الوادي الجديد فوارة من غير آلة بتفور المية وتسقي الأرض، بيعملوا لها مواسير ويعملوا لها طبة بيكفلوها، ساعة يحب يسقي يروح فاتح الطبة ويسقي، آدي العيون اللي قال عليها النبي عليه السلام: وفجرنا الأرض عيونا. العين دي تلاقي الأرض بتدفع الماء من تحت، سبحان القادر. آدي معنى فيما سقت السماء والعيون، هي العيون دي، العيون الفوارة التي تفور بالماء وحدها من غير آلة، عشان لما تقرأ الحديث تبقى فاهم. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، الزرع البعلي الذي يشرب بعروقه من الأرض، وزي إيه على ضفاف النيل والإبراهيمية في زرع كتير بيشرب بعروقه من الأرض من غير إيه آلة، كل ده عليه العشر. ما يجيش يقول أنا بدفع رسوم، أنت بتدفع رسوم أنت حر، لكن شرعا عليك العشر. أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنطح أي بالآلة نصف العشر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم أي العنب: يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه وابن داود الترمذي، رواه أصحاب السنن الأربعة والبيهقي والمصنف وغيرهم. ومعنى يخرص العنب، العنب الذي يصير زبيبا. خلي بالك العنب نوعان، نوع يؤكل أخضر كما هو معروف، العنب الأرضي والعنب الطويل شوية، لكن فيه العنب البناتي ده يصير زبيبا. فبالنسبة للعنب الأخضر ده يزكى من ثمنه على رأي الإمام أبو حنيفة كما سيأتي، لكن العنب الذي يصير زبيبا يخرص، يعني يقدر، يعني هناك ناس مسؤول عن التخريص، كان حتى في الصحابة رضي الله عنهم كان هناك مخرصون أي مقدرون، يعني يقول الفدان يجيب مثلا طن مثلا من الإيه من العنب، طيب الطن ده على بالتجربة يقولوا مثلا لما يضمر العنب ويصير زبيبا، الطن الألف كيلو ده يجيب 200 مثلا كيلو أو 250 كيلو زبيب. يبقى الزكاة فين؟ في الزبيب. هو يشترط طبعا أن يصير الحب أصلا، الحب اللي هيقرز ده يصير خمسة أوسق، مقدار خمسة أوسق اللي هي 648 كيلو. مدام الحب نفسه وصل إلى النصاب يبقى مش وليس الزبيب. خلي بالك إن عندنا حب اللي هو حب العنب هو ده اللي يصل إلى خمسة أوسق، لكن العنب زي ما يطلع انطلعوا 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو هيخرج منها ايه؟ نصف العشر او العشر على حسب السقي الماء. زي النخل كذلك، النخل برضو يقول مثلا البستان ده يمشي المخرص يمشي فيه بعينه كده يقدر ايه يعد 100 نخلة تقريبا مثلا في 40 او 3 كذا كيلو، ثم يصير تمرا يابسا طبعا على حسب التجربة. كل عام معروف انه البستان ده لما بينشف التمر بيجيب مثلا طن 2 طن 3 طن تمر، يبقى يخرج العشرة او نصف العشرة على حسب سقي الماء. فالتخريص هنا فين؟ في العنب والبلح، هو ده اللي يخرص تمرا وزبيبا. يعني نجيب الصافي، صافي زبيب كذا، صافي تمر كذا، ونخرج العشر او نصف العشر. هنا عاد ممكن يخرج زبيبا او قيمة الزبيب، يخرج تمرا او قيمة التمر، كما أفتى الإمام أبو حنيفة بجواز إخراج القيمة. يعني لو أخرج زبيبا ماشي من عين السمر، لو أخرج القيمة جائز كما عليه الفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وفي أشياء زيتية، أشياء زيتية زي الزيتون والقرطم والسمسم وحب الفجل الأحمر، دي اسمها زوات الزيوت الأربعة، برضو لازم الحب يوصل خمسة أوسق، أربع رادب وكلتين فيما يكال، وبالنسبة للوزن 648 كيلو. برضو بيخرصوا ويقولوا طيب الزيت هنا مثلا 500 كيلو تجيب زيت مثلا مع التجربة، يقول 100 كيلو، يبقى هيخرج نصف العشر او العشر على حسب سقي الماء. هيوزع الزيت ماشي، يخرج القيمة ماشي. في الاربعة انواع دي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر، دي اسمها زوات الزيوت الأربع. قال واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والعنب، النخل والكروم اللي هو العنب، يعني هل فيه زكاة أو لا، وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب، يعني ما يقتات ويدخر متفق على وجوب الزكاة فيه، والنخل والعنب متفق على إخراج الزكاة فيه، وما سوى هذا مختلف فيه. ما يقتات وما يدخر يعني يعتمد عليه في القوت ويخزن، يدخر يعني يخزن زي الشعير، القمح مثلا، الذرة، الأرز مثلا، كل هذه تقتات وتدخر، يعني يعتمد عليها في القوت وتخزن. فده متفق عليه، هذا متفق النخل والعنب أو التمر والعنب والإيه وما يقتات وما يدخر. فذهب قوم فيما سوى هذا إلى أنه لا عشر في شيء منها، وده قول ابن أبي ليلى والإمام الشافعي، وذول أضيق ناس في الإيه في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، يعني ما يجبوش إلا في النخل والعنب وما يقتات وما يدخر لسه. وقال الزهري والأوزاعي والإمام مالك يجب في الزيتون، يعني سوى هذه الأشياء، زيتون الزيت، زيتون الزيت. لكن الزيتون الأخضر لا زكاة فيه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يجب العشر في جميع البقول والخضروات كالثمار، يعني كل ما خرج من الأرض إلا الحشيش والحطب. الحشيش يعني زي البرسيم الحجازي والبلدي، الأشياء التي تأكلها الإيه البهائم، والحطب، وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدو الصلاح. فالإمام أبو حنيفة هو الذي عليه الفتوى، يعني من يفتي في الزكاة يفتي على رأي الإمام أبي حنيفة، لأن حتى القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في أحكام القرآن رجح رأي الإمام أبي حنيفة على الجمهور. قال: أما أبو حنيفة رضي الله عنه فوضع الآية والحديث أمام عينيه فأبصر الحق، هو ذا الحق الذي يفتى به، اللي هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والحديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فيما سقت السماء، كل ما سقته السماء فيه العشر أو نصف العشر، فأخذ بالعموم. ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيما سقت السماء، قال هذا هو الذي عليه الفتوى، لأن هذه الأصناف يعني بعضها كان موجودا في جزيرة العرب وبعضها لم يكن موجودا، فالقرآن عمم والحديث عمم. أما الأحاديث التي فيها تحديد الأصناف كلها لا تخلو من مقال، يعني ما من حديث إلا وفيه كلام، إما ضعيف إما واهي، يعني لا يصل إلى درجة الإيه الفتوى ويعتمد عليه وإلا مثلا يعني أعداء الإسلام يجي يقولوا إيه أنتوا بتوجبوا الزكاة في اللي عنده ربع مثلا فدان زرع قمح، زراعة القمح، وتترك الناس اللي زرع فدادين من المطاط، شجر المطاط والصمغ والأشجار الأخرى والثمار مثلا كالموالح، بتأتي بالملايين، الفدان يأتي بالملايين، فبتاخده من اللي هو ايه بيزرع ربع فدان قمح تاخده منه الزكاة، وباقي أصحاب الملايين تقول لهم عليكمش زكاة زروع، نقول لهم لا، احنا عندنا الفتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والقرآن ومما أخرجنا لكم من الأرض فيما سقت السماء والعيون. خلاص يبقى كده إيه، نستثني بس الحطب والحشيش والدواب ما تأكله الدواب. والإسلام عدل لا يفرق بين إيه أصحاب الأموال. ما يقولش الواحد أنت عليك زكاة والتاني يقول له ما عليكش زكاة. والزكاة لا تجب إلا ببدو الصلاح كالبيع، زي ما قلنا في البيع، لأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمار حتى تزهو أي تحمر أو إيه تصفر وتصلح لليه للأكل، لكن قبل ذلك لا. وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة فإنما يجب ببدو الصلاح اللي هو اشتداد الحب وظهور الاحمرار والاصفرار في الثمار. ووقت الإخراج يعني وجوب الإخراج وآتوا حقه يوم حصاده بعد الاجتناء والجفاف، ده وقت إخراج الزكاة بعد ما نجني الثمر ونجفف الحب، نقطع يعني ونستنى الحب لما يجف وندرسه حتى تجب إيه؟ يجب الإخراج. وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب يعني الناشف ييبس، ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية. كل ده ليه؟ علشان أمن الجوائح. خلاص يعني مدام الثمار زهت واحمرت واصفرت وأكلت منها تأمن الجائحة، والحب كذلك بعد ما يشتد يأمن، لا في دود يأكله ولا مثلا ريح يسقطه ولا حاجة من ده كله اسمها الجوائح. لكن الإخراج بعد أي ما نجني الثمار وندرس الإيه وندرس الحب وندريه، هنطلع على الصافي لأن التبن مفهوش إيه ليس فيه زكاة، لأن ده تبع إيه الدواب، متاعا لكم ولأنعامكم وفاكهة وأبا، الأب ده اللي هو التبن مفهوش إيه ليس فيه زكاة. ده ملخص للزكاة يعني، هو يعني الشيخ البغوي رحمه الله بيلخص موضوع الزكاة ده بالذات يعني. ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هيأتي الحديث عند أكثر أهل العلم. هنا عادي انفرد الإمام أبي حنيفة قال وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منها. الإمام أبو حنيفة يعني كما خالف الجمهور في الأصناف خالفهم برضو في الإيه في المقدار الواجب فيه الزكاة، قال يجب في كل، قال ولو كيلة، ولو كيلة واحد يخرج عليه، لكن طبعا ايه رأيه فيها هنا يعني العلماء قالوا ضعيف عشان الاحاديث الواردة في التحديد، وإلا فما الفرق بين الغني والفقير؟ لو قلنا في كل قليل وكثير طب مين يدي مين؟ يعني هيخرج الكيلة ويديها للغني مثلا؟ فقال الإمام أبي حنيفة في كل قليل وكثير منها. واحتج من شرط النصاب بالحديث طبعا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من التمر، يعني ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، أي الإيه اللي هو الفضة يعني، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. الزود اللي هي الإبل، يعني اللي هي خمسة من الإبل فيهم شاة، لكن لو أربعة من الإبل أو ثلاثة ليس فيها أي زكاة. وفي طبعا روايات ليس في أقل من 20 دينارا صدقة، كل ده في البخاري وفي مسلم. فده طبعا يعني بيقول إن الإمام أبي حنيفة يعني رأيه ضعيف في هذه المسألة. طب هو حمل الأحاديث دي على إيه؟ على صدقة التطوع، حملها على صدقة التطوع، ما هي صدقة صدقة صدقة. لكن القرآن يعني يسمي الزكاة زكاة ويسميها صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فريضة. وإلا الحاكم هياخد صدقة التطوع يوزعها؟ لا، دي اللي هي تؤخذ كرها، من امتنع عن الزكاة تؤخذ منه كرها. وسمى في المصارف إنما الصدقات للفقراء، قال لأن التعبير بالزكاة من التزكية والطهارة، والصدقة من الصدق، يعني الزكاة فيها طهارة للنفس وطهارة للمال، وفيها صدق لمين؟ للمزكي، يعني أن إيمانه صادق فأخرج الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة. هذه تأويل الإمام أبي حنيفة في إيه؟ في أحاديث اللي هي فيها تحديد المقدار وتسميتها صدقة. واستدل بإيه؟ حديث ثاني، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ده استدلال الإمام أبي حنيفة على أن الأحاديث الواردة في تحديد النصاب المراد بها صدقة التطوع. يقول أن الحديث سمى هذه صدقة وهذه صدقة، يبقى إذن كل صدقة تطوع. والحديث ده رواه البخاري ومسلم أيضا، لكن هنا ما فيش إخراج، هو قال فيأكل منه إنسان، يعني واحد أكل من الزرع القائم وهو ماشي، إن كان إنسان أو طير أو بهيمة، هي دي فعلا صدقة تطوع، بس صدقة رمأً في المزارع، لأنه مش يقدر يحش حد، يساب المرء رغم أنف، لكن هو له صدقة، صدقة تطوع. يبقى إذن الفتوى على رأي الإمام أبي حنيفة في كل ما يخرج من الإيه؟ من الأرض زكاة، لكن لابد من بلوغ النصاب حتى يكون صاحب النصاب غنيا، لكن أقل من النصاب خلاص يبقى يأكله صاحبه. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قرأ ابن كثير برواية البزي ولا تيمموا الخبيث بتشديد التاء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها في القرآن. يعني كل التاء اللي هي مضغمة في التاء بيشددها ما يخففهاش، ولا تيمموا فهو يقول ولا تيمموا، يشدد الايه التاء لانهما ايه تاءان، وهي 31 موضعا في القرآن اللي هي التاء مضغمة ايه في التاء، زي فأنذرتكم نارا تلظى مثلا أصلها تتلظى. قال لأنه في الأصل تاءان أسقطت إحداهما، فرد البزي الساقطة، بيرد الإيه التاء الثانية، فبيشدد الإيه الحرف، فالحرف المشدد بإيه بحرفين، فرد هو الساقطة وأدغم. وقرأ الآخرون غير البزي ابن كثير يعني غيره جرب التخفيف ولا تيمموا الخبيث، ومعناه ولا تقصدوا الخبيث، قل يمم وجهه نحو مصر، يعني قصد مصر، ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الخبيث لتنفقوا منه. طيب ايه السبب، سبب نزول الآية دي؟ قال روي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال كانت الأنصار تخرج إذا كان جزاز النخل أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك. ولا تيمموا الخبيث أي الحشف والرديء منه تنفقون، يعني الأنصار أصحاب بساتين وخاصة في التمر إلى الآن، فكانوا يعني يخرجون الأقناء، يعني الزباطة، يجيبوا الزباط فيه البلح ويعلقوه في المسجد، يعني الحبال اللي هي بين العمودين، ويعلق الايه الصباطة، وفقراء اهل الصفة وكل الفقراء كانوا يأكلون من ايه من الشماريخ. ففي بعض الناس مثلا كان يأتي بايه بالبلح اللي هو الحشف المكرمش، يعني حاجات كده ايه من رديء البلح، يعني يدخر الايه المليح عنده ويجيب الايه الرديء للمسجد. يعني القرآن نهاهم عن هذا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لانه المفروض ايه الطيبات لله وليس المكرمشات. الحشف البالي ده يعني حتى لما تيجي تاكل فيه ولا يسمن ولا يغني من جوع، مهما تاكل انت في الحشف ده ما فيهوش لحمية يعني. طبعا المعلق كثير، يعني فيه الجيد وفيه الوسط وفيه الرديء، فكله بيجيب مثلا من عنده ويحط. فالقرآن نهى عن ذلك. ولا تيمموا الخبيث، أي الحشف والرديء. وقال الحسن ومجاهد والضحاك كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم، يعني كل شيء رديء كانوا يعني بعض الناس يعني يخرجونه ويدخر الجيد لهم. وقال ويعزلون الجيد ناحية إيه؟ أنفسهم. فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني هذا وإن نزل في التمر والأشياء دي والزروع، لكن هو عام في كل إيه؟ أنواع الزكاة. يعني الإنسان لابد أن يخرج الجيد من ماله حتى ينال البر الذي قال الله عنه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مرة واحد عنده شاد بلح كده مغيرين مع السنين، طلع تصدق بيهم. الفقير قال ايه؟ ويجعلون لله ما يكرهون. طب ده كلام ده برضو، يعني انت ما تقول التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، تبطلع المعفنات. فالرجل الفقير قال له ايه؟ قال ايه؟ ويجعلون لله ما يكرهون. ولذلك القرآن قالها لهم: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا معنى كلام الله. يعني أنت لو رحت السوق وجدت بضاعة رديئة، هل ترضى بها؟ إن رضيت بها أغمضت عينك عن عيبها وأعطيت ثمنا يليق بها. يعني حاجة بمية تقول هتبيع بعشرة، حاجتك وحش. شوف إزاي؟ يعني انت ما تقدرش تاخد الوحش الا اذا اغمضت عينك عن عيبه. هذا كلام الله، لانه القران ده طبيب النفوس، فيه شفاء للناس، بيشفي من مرض البخل. ده ربنا عادل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو العليم بضمائر خلقه. فبيقول لهم انتوا ما ترضوش تاخدوا الرديدة. يعني انت لو واحد اداك شويه حشف ترضى تقول له لا اديهم للبهايم، يعني هناكل ده برضو؟ شوف ازاي ربنا اللي قالها اهو. ولا تيمموا الخبيث، اي لا تقصدوا الرديء منه تنفقون، ولستم باخذيه، اي الخبيث والرديء، الا ان تغمضوا فيه. والاغماض هو غض البصر، يعني تتغاضى عن عيبه. ولذلك انت بتنزل ايه؟ الثمن. تقول له انا اخدهم على عيبهم، تنزل 50%، 70%، 80%. قال وارادها هنا التجوز والمساهلة، بمعنى انك تأخذ الايه؟ الخبيث والرديء بثمنه تساهلا، وتتغاضى عن ايه؟ عن عيبه، لكن بثمنه برضه، مش هتاخده بثمن الجيد. ومعناه لو كان لأحدكم على رجل حق، انت ليك سلف او ليك دين عند واحد، فجاءه بهذا، جاءك بشيء رديء لم يأخذ إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وترك. يعني يقول له يا عم أنت مدام ما عندكش إلا دول، هاتهم على عيبهم. يعني يأخذ الحق اللي ليه، لكن إيه؟ مع التغاضي عن العيب. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، سواء في الشراء أو في أداء الحق. يعني أنت ما ترضاش تأخذ حقك إلا جيدا. لو واحد استلف منك شيئا جيدا ورده رديئا ترضى تأخذ؟ إلا إذا كنت أنت كريم النفس وقلت له يعلمهم أنا أخذهم وأتغاضى عن عيبهم زي بعض عشان خاطرك مثلا. أهو هذا معنى كلام المولى تبارك وتعالى. وقال الحسن وقتادة: لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد. ده معنى برضو التاني، معنى تاني للآية. يعني لو وجدتم الرديء والخبيث يباع في السوق ما أخذتموه بسعر إيه؟ الجيد، هتأخذوه إيه؟ بسعره. وروي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ، فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم؟ يعني كيف ترضون لله تعالى اللي هو إخراج الزكاة من الرديء والخبيث ما لا ترضونه لأنفسكم؟ لأن الإنسان لو أهدي إليه كمان مش هيشتري لسه. لو أهدي إليه الرديء ما أخذه إلا على استحياء وغيظ. وقال الحسن قال: هذا إذا كان الحكم له إذا كان المال كله جيدا، يعني الثمار والمال كله جيد، فليس له إعطاء الرديء، يعني لا يخرج الزكاة من الرديء. قال: لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده. من أهل السهام دول؟ السهمان والسهام الفقراء، يعني أن الفقراء شركاء الغني، هذا حقهم مش فريضة من الله. يعني إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، فهم دول أهل السهمان شركاء، يبقى الشريك لازم يأخذ من الجيد ومن الرديء. إذا كان المال كله جيد يبقى لازم تديه جيد، إذا كان المال كله رديئا يعني الحصاد كله جاي رديء خلاص، يبقى اللي هيخرج من الرديء أخرج رديئا من الرديء، ولو كان وسطا يخرج الوسط، لو كان جيدا يخرج الجيد، وهكذا. يعني برضو الأحسن واحد يقول لي أحيانا الثمار أو التمر أو أي شيء من والفول أحيانا في كثير من الزروع الثمار تصاب به بعاهات، فإذا أصيب الزرع بعاهات وأصبح المحصود كله إيه؟ رديئا، يبقى نخرج من الإيه؟ من الرديء، ولا مش هيشتري الجيد. ما نقولوش إيه؟ اشتري يعني شيئا جيدا لتخرجه زكاة، لا، الإخراج ومما أخرجنا لكم من الأرض، خلاص اللي خرج يزكى منه جيد أو رديء أو متوسط. هذا معنى الحكم تكملة للمسألة. يعني لأن أهل السهمان اللي هم الفقراء شركاء فيما عنده، فإذا كان كل ماله رديئا فلا بأس بإعطاء الرديء، لأنه يخرج من الإيه؟ من الموجود، ولا يكلف بالشراء، الشراء جيد. لا، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم، حميد أي محمود في أفعاله وتشريعاته سبحانه وتعالى. ثم قال: الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم بالفقر. يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، كما قال الله تعالى في الخير وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقال في الشر النار وعدها الله الذين كفروا. يعني لا فرق بين وعد ووعد، وعد الخير ووعد الشر، دي لغة برضو موجودة في القرآن. قال فإذا لم يذكر الخير والشر، عايزين نفرق بين وعد وأوعد. فقالوا إيه؟ قلت في الخير وعدته الخير وأوعدته الشر. والشاعر قال كده برضو إيه؟ وإن وعدته أو أوعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي. وعد يعد ميعادا، وأوعد يوعد وعدا. فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. يعني هذه لغة واردة وهذه لغة واردة، هي وعد في الخير ووعد في الخير وفي الشر، ووعد في الخير وأوعد في الشر، لغتان في عند العرب. قال والفقر، الشيطان يعيدكم الفقر، سوء الحال وقلة ذات اليد. أدي معنى كلمة الفقر، سوء حال الإنسان، سوء المعيشة، يعني سوء الحال وقلة ذات اليد، يعني قلة المال في اليد، ما عندوش حاجة إيه يشتري بيها. وطبعا في يعني في ضابط عند العلماء في الفقر، يعني يقول لك هو الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، وقيل العكس عند الشافعية، المسكين أحسن حالا من الفقير، لكن عند الجمهور الفقير أحسن حالا من المسكين. قال وأصل الفقر من كسر فقار الظهر. وأصل كلمة فقير، يعني كأن الفقير ظهر مكسور، أصله من كسر فقار الظهر. والإنسان لما يبقى ظهره مكسور يبقى من أضعف ما يكون، حتى القيام ما يقدرش يقوم. ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم الفقر، يخوفكم منه يعني، ويقول للرجل أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت. زي ما أنت عارف طبعا إيه أمثلة البخلاء، يقول لك اللي فيه الإيد ما يزيد، عكس إيه؟ عكس القرآن، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. ده يقول لك لا، طول ما أنت عجل عم تاخد المال إيه في النزول تحت، كيف يعني أنت كده بتكذب المولى؟ لا، ولا يقول لك جبال الكحل تفنيها المراود. ايه ده جبال الكحل؟ طب والمرة تاخد ايه يعني؟ يفنيها كيف يعني؟ والمرة هيفني جبل؟ لكن هي أمثلة البخلاء. لكن هو ده وعد، يعني دايما وسوسة الايه يعني وسوسة الشيطان، حتى يقولوا ايه واصبح الناس من خوف الفقر في فقر. لكن من ايقن بالخلف جاد بالعطية، يعني دواء البخل ده ودواء يعني وعد الشيطان بالفقر، دواء اليقين، اليقين فيما قاله الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. لكن هذا وعد الله، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فضل يعني زيادة، الفضل هو الزيادة. وسمى البخل فحشاء من التفحش، ويأمركم بالفحشاء يعني البخل، يعني يعدكم الفحشاء، يأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بمنع الزكاة. وقال الكلبي: كل الفحشاء في القرآن هو الزنا إلا هذه الآية، كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا، إلا قوله إيه؟ ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه أي لذنوبكم، وفضلا أي رزقا وخلفا، من الفضل برضو وهو الزيادة، لأن الله تعالى أكرم من العبد. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله واسع عليم أي غني سبحانه وتعالى. ثم أتى بحديث قال: أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. يعني أعطيك ما أنفقت وزيادة، اللي هي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني أنفق أعطيك، يعني اللي يطلع من عندك أنا أديك مكانه سبحانه وتعالى. هو ده الإخلاف، يخلفه. وقال اللي هو سيدنا أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار، سحاء يعني دائمة الإنفاق ليلا ونهار. دي كناية طبعا، لأن الله تعالى منزه عن الجوارح، أي دائمة الإنفاق ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. ليه؟ ولله خزائن السماوات والأرض. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض، وبيده الأخرى القسط يعني العدل يرفع ويخفض. وذي كنايات طبعا كما يقول الخلف، كنايات. والسلف يقولوا إيه التعبير باليد هنا؟ الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عشان ينزه المولى عن الجارحة. والحديث في البخاري ومسلم. ثم قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبد الله بن نمير، أخبرنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي ولا تحصي فيحصى أو فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. أنفقي ولا تحصي، يعني الإنسان لما ينفق من مال أو ثمار أو غلة ما يقعدش كل ما يطلع يكيل يشوف نقص إيه، لا، هو المفروض إيه؟ البركة من الله، والبركة هي حصول الخير الإلهي في الشيء، حصول الخير الإلهي في الشيء وثبوته، يعني أنت تطلع يبارك لك، لكن تحصي عاد وتقعد تكيل ينفد يخلص، زي ما عمل سيدنا أبو هريرة في جراب التمر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وزع على فقراء أهل الصفة من جراب التمر جراب يعني صغير خالص، وأعطاه لسيدنا أبي هريرة وقال له: كل منه ولا تعده ولا تكبه، يعني ما تعدش اللي فيه ولا تكبه، تشوف اللي فيه فاضي. فسيدنا أبو هريرة أكل منه خلافة سيدنا أبو بكر وخلافة سيدنا عمر وخلافة سيدنا عثمان، ثم ضاع منه، وخلافة سيدنا علي كمان، يعني مكث يأكل منه 30 سنة. لما طول معاه نفد، يعني شاف اللي فيه نفد، أول ما عرف اللي فيه إن كان فتحه وبص فيه خلص. هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأكل منه بس، ولا تكيله ولا إيه، يعني تعد اللي فيه تقول إيه فاضل إيه. وبرضو واحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، كنا قدرناه بحوالي 50 دب، أعطاه برضو شعيرا، النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا من الشعير، وقال: كل منه ولا تكله ولا تكبه. برضو أكل منه 1 أو 2 فكاله فنفد، كيل نفد. وهكذا أنت برضك لما تقبض المرتب تاخد منه وما تعدش، مش كل ما تنفق منه تعد من ورا ومن قدام يخلص. المسألة في كل شيء، يعني هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كلمة أنفقي ولا تحصي، ما فيش فرق بين الإنفاق من الغلة أو من المال، من التمر أو من أي شيء. أنفقي ولا تحصي، ما تقعدش تقول إيه طلعنا كيلة فاضل كيلتين، طلعنا نص يبقى فاضل إيه نص كيلة، طلعنا ربع فاضل ربع كيلة، خلصت. لا، ولكن خذ. وكان مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه في الإيه في الأزهر الشريف كان يأمر الإخوان، لأنه كان بيطعم كل طلبة الأزهر اللي هم بيذاكروا في الأزهر، فكان يجيب عيش بس مش كثير، يقول لها مغطوا العيش، وكل ما تيجي تاخد قول بسم الله من تحت الغطى غطى العيش، قول بسم الله وخذ. قالوا فعلا كنا نفضل ناخد من تحت الغطى ونشبع جميع الطلاب في الأزهر، ونلاقي عيش تاني يوكل الحضرة تاني. جربنا هذا. وكذلك في اللحمة، يقول غطي الإناء وقول بسم الله وخذ منه، بسم الله وخذ منه. يكفي. لكن تقعد تقول فاضل أربع حتت، فاضل خمسة، تلاقي الحل خلص. فكذلك برضو في الخبز في أي شيء. ليه؟ لأن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، يبارك الله في القليل فيصير كثيرا. ودي كرامة حصلت مع السيد عبد الرحيم القنائي رضي الله عنه. واحد فقير قال له عيالي كتار، اداله كيلة من القمح. السيد عبد الرحيم قال له برضو كل منها ولا تكبها ولا تكيل منها، ما تكيلش يعني الباقي، خد منها وما تكيلهاش وكل منها. قعد سنة كاملة يأكل من الكيل هو وعياله. يعني كل معجزة لنبي يجوز أن تكون كرامة لولي بشرط عدم التحدي. هذه كرامة مذكورة في مناقب سيد عبد الرحيم القنائي رضي الله عنه. ليه؟ لأن ده كلام وحي، هذا كلام إيه؟ وحي من الله. أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني ما تكيلش بالوعاء وتقول فاضل كذا وفاضل كذا وكان كذا وباقي كذا. كذلك أنت في المرتب فكه بس أنت كده إيه، خمسات وعشرات واسحب بسم الله بسم الله هيكفيك، وجرب هذا. لكن تقعد تعد من ورا ومن قدام وتقول ايه البقال والجزار ومش عارف ايه وليه، تلاقي المرتب في خمس ايام خلص. وتقعد تستلب باقي الشهر. يعني هنا لازم من التسليم، ما تقولش كيف. طيب لا ما تقولش دي ما فيهاش كيف. طب يعني سيدنا ابو هريره ياكل كيف؟ طبعا 30 سنه من جراب تمر مثلا، انت لو اداك الجراب تاكله وانت قاعد وتسيب النوايات، صح كده ولا لا؟ ايه يعني هيبقى فيه 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو يخلص؟ انت ما تاكلش كيلو تمر وانت قاعد. طيب يبقى 10 ايام خلص، لكن ده 30 سنة يحط وياكل، يحط منه، يحط يده وياكل منه. وطبعا الصحابة رضوان الله عليهم انت بجوارهم لا شيء في الأكل يعني. لكن هي يعني زي ما تقول ايه، عقيدة ويقين. عشان والله يعيدكم مغفرة منه وفضل، هذا من فضل الله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال السدي الحكمة هي النبوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة الحكمة علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. دي من ضمن إيه؟ الحكمة. تفسير الحكمة برضه إنه علم القرآن. وقال الضحاك الحكمة القرآن والفهم فيه، القرآن والفهم فيه هو الحكمة. وقال اللي هو الضحاك في القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة، من الآيات الإيه؟ الناسخة والمنسوخة يعني. وألف آية حلال وحرام، ألف آية تدل على الحلال وعلى الحرام. لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن، اللي هي الآيات المحكمات دي، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، اللي هي فيها إيه؟ الحلال والحرام. ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة، وإنما أنزلت في أهل الكتاب جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة. أهل نهروان لبلاد ما وراء النهر، يعني حملوا ما نزل على أهل الكتاب من الكفار على أهل القبلة كالخوارج في صفتهم، هذا في صفة الخوارج يحملون ما نزل في القرآن على المشركين على المسلمين، فاستحلوا استحلوا دماء المسلمين وكانوا يفتون بجواز لقتل المتوسل، يقولوا ده نزلت فيه آية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآية اللي نزل في المشركين وعباد الأصنام بيحملها على المتوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين أو بالملائكة المقربين، وفرق بعيد طبعا بين المتوسل وبين المشرك. المشرك هو من اتخذ مع الله إلها آخر يعبده، لكن كل شيء زي ما انت بتسمعهم كده الشرك الكفر، الشرك الكفر، هذا شرك وهذا كفر. تيجي تقول والله العظيم والنبي يقول لك هذا شرك، يقول استغفر الله يقول لك لا، قل لا إله إلا الله، يعني معناها خرج من الإسلام عايز يدخله فيه تاني كل شوية، يعني طلع من الإسلام دخل في الإسلام. يعني حتى اللي يقول استغفر الله يقول له لا، قل لا إله إلا الله، يعني معناها أشرك وهيخش التوحيد من تاني. والإمام أحمد يقول اللي يحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم حلف بما لا يتم الإيمان به وهي يمين منعقدة تكفر. الإمام أحمد في كتب الحنابلة أنفسهم اللي هم بيقولوا إحنا حنابلة، ولذلك سفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال هدام مشركين. قال وشهدوا علينا بالضلالة على العرب، قل فعليكم بعلم القرآن، كلام الضحاك تلميذ ابن عباس ده، فعليكم بعلم القرآن فإنه من علم فيما أنزل الله القرآن يعني لم يختلف في شيء منه. يعني عايز الإنسان يتعلم علم القرآن ويتلقاه على أهل العلم حتى لا يحرف الكلم عن مواضعه وفيما نزل فيه. زي اللي جال سيدنا عمر وكان يشرب خمرة، وانت تشرب الخمر ليه؟ قال له عشان ربنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن والله يكون محسنين. سيدنا عمر قال له لا، دي نزلت في من شرب الخمر قبل تحريمها ومات وكان يعمل الصالحات، إنما هو خد الآية من غير علم وطبقها على نفسه، ما دام أنا متقي الله وبعمل الصالحات أشرب براحتي. سيدنا عمر فهموا الآية. في ناس بتحرف الكلم عن مواضعه، زي اللي استدل بالقدر لسيدنا عمر إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال له أنت سرقت ليه؟ قال للسارق، قال له قدر الله علي السرقة، قال له الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك، هو برضه. ما تحتجش بالقدر، لا تحتج ليه بالقدر؟ طب هو اللي قال كده نعمل ايه طيب دلوقتي؟ هو قال إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار، وقال لنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ايه رأيك عاد؟ يبقى ننفذ أمر الله، ننفذ أمر الله لكن القدر ده انت اطلعت على اللوح المحفوظ عشان شفته كتب عليك شرب الخمر اللي ما كتبش حاجة ما شفتهاش؟ تحتج ليه بالقضاء والقدر وانت لم ترى؟ هذا غيب لا يحتج به. وقال مجاهد: الحكمة هي القرآن والعلم والفقه. القرآن والعلم اللي هو علم القرآن وفقه القرآن، بمعنى تتعلم وتتفقه كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، في حديث البخاري ومسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقهوا أي فهموا أو فقهوا. فقهوا صاروا فقهاء، وفقهوا فهموا. يعني في فرق بين الضم والإيه والكسر. فقه الرجل أي فهم، وفقها صار إيه فقيها. وروى ابن أبي نجيح عنه أي عن مجاهد أن الحكمة الإصابة في القول والفعل. الإصابة في القول والفعل يعني يقول صوابا ويعمل صوابا. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة معرفة معاني الأشياء وفهمها. معرفة معاني الأشياء وفهمها اللي هو يفهم لغة العرب وفي ضوئها، يعني عنده علم بلغة العرب وفي ضوئها يفهم القرآن عشان لا يحرف الكلم عن مواضع. ولذلك يعني العلماء ذكروا للمفسر 14 علم حتى يفهم القرآن ويفسره. 14 هو، والشيخ السيوطي أضاف العلم 15 وسمى علم الموهبة. علم الموهبة اللي هي وعلمناهم من لدنا علما. علم الموهبة اللي يهبه الله لمن يشاء سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي، بس لم يذكر هذا الإمام البغوي، قال في الرسالة: الحكمة هي السنة. فسر هناك: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال: هي السنة، يعني يؤتي الله علم السنة لمن يشاء. لأن السنة بيان للقرآن. وبعضهم قال: إتقان العلم والعمل. إتقان العلم وإتقان العمل هو الحكمة. فمن أتقن العلم وأتقن العمل فهو إيه؟ حكيم. ولذلك قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤتى الحكمة، من في محل الرفع على ما لم يسمى فعله. ومن يؤتى الحكمة، في محل الرفع على ما لم يسمى فعله. ومن يؤتى هو يعني، والحكمة المفعول الثاني لإيه؟ ليؤتى. من يؤتى الحكمة، لأنه اللي إيه؟ أتى هنا بمعنى أعطى، بتنصب إيه؟ مفعولين. لكن هي من هنا في محل الرفع على ما لم يسمى فاعله. والحكمة خبره، من في محل رفع يعني مبتدأ، والحكمة خبره. من يؤتى الحكمة الجملة، يعني من يؤتى أي الذي يؤتى الحكمة. أو من شرطية، من هنا اسم شرط فيعتبر إيه مبتدأ يعني. وقرأ يعقوب ومن يؤتي الحكمة بكسر التاء، ومن يؤتي الحكمة بكسر التاء أي من يؤته الله الحكمة. ومن يؤتي الحكمة يعقوب، ومن يؤتي الحكمة. والدليل قراءة الأعمش ومن يؤته الحكمة حذف الايه الهاء، ومن يعقوب حذف الهاء اللي هي ايه المفعول، ومن يؤته اي ومن يؤته الله الحكمة، على انه الهاء مفعول اول والحكمة مفعول ثاني. ومن يؤتي الحكمة، وقراءة الأعمش بس دي شاذة طبعا، ومن يؤته الحكمة لأنها مش موافقة للإيه للمصحف يعني هي في 14. بل وحكي أيضا إيه عن الحسن قال ومن يؤت الحكمة قال الورع في دين الله، الورع ومن يؤت الحكمة عايز يقول إن الورع من الحكمة، لأن الورع هو الذي يترك الشبهة مخافة الوقوع في الحرام، يترك الشبهات مخافة الوقوع في الحرام. والأورع من يترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الشبهات، ده الأورع. ومن يؤتى الحكمة قال الورع في دين الله فقد أوتي خيرا كثيرا من الله سبحانه وتعالى، وما يذكر أي وما يتعظ إلا أولو الألباب، والألباب هي العقول الراجحة، وما يذكر إلا أولو الألباب. ونقف عند قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.